بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، أي في الكفن. والجواب أنه يكفن به الميت، وهذا هو الواجب كما تقدم معنا. قلنا الواجب أن يكون الكفن، يعني أقل ما يكون الكفن أن يكون ثوبا واحدا يستر الميت، وثوبان جائزان، والأكمل والأفضل والسنة ثلاثة أثواب كما تقدم. فالبخاري رحمه الله سيورد حديثا يدل على أن التكفين بالثوب الواحد لا بأس به. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اوتي بطعام فكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت لله وإن غطي لله بدا رأسه. والله قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم أبسط لنا من الدنيا ما أبسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عدلت لنا. ثم جعل يبكي ثم تركه، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن المقاتل ومحمد بن المقاتل البروزي نزيل بغداد ثم مكة، انفرد بتخريج حديثه البخاري فقط، توفي سنة 26 و200. إنه قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي المتوفى سنة 81 و100 أنه قال: أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100، عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف، تقدم هذا الحديث في الباب الذي قبله بهذا الإسناد سعد بن إبراهيم، لكنه في الحديث الأول من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد، وهنا من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام إلى آخر الحديث. وهنا قوله: كفن في بردة، كفن في بردة، هذا يدل على أن التكفين في الثوب الواحد لا بأس به. وقوله هنا رضي الله عنه: إن غطي رأسه بدت رجلاه، أي مع سائر بدنه، هذا المقصود. ليس المراد أنه يغطى الرأس فقط أو تغطى القدمان فقط، لا، وإنما المقصود إذا غطي بدنه كاملا هذا الثوب أو هذه البردة ما تكفي. إن غطي الرأس بدت القدمان، وإن غطيت القدمان بدا الرأس، هذا المقصود. وإلا لو كان المقصود كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: لو كان المقصود فقط القدم، لو كان المقصود فقط القدمين أو الرأس لا لكان ستر العورة أولى، لكان ستر العورة أولى، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمي غطى رأسه. أيضا هذا يستفاد من الحديث المتقدم. الميت لو لم نجد له كفنا، لو لم نجد له كفنا يكفيه، ما وجدنا له كفنا يكفيه، فماذا نفعل؟ نغطي الرأس، هذا أولى، والقدمان نغطيهما بالإذخر أو بالحشيش أو بشيء من هذا النبات، هذه السنة كما سيأتي في الحديث الآن. يعني هذا معنى إذا وضعناه في قبره، إذا وضعناه في قبره ما نترك، لا نترك شيئا من بدن الميت مكشوفا، نغطيه. وكانوا يستعملون الإذخر في قبورهم، الظاهر أن من استعمالهم في القبور الإذخر أنهم كانوا يغطون به الموتى. ولا سيما أنهم كانوا في عسر يعني. والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، ومنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرة فهو يهجمها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث الكوفي المتوفى سنة 22 و200. قال: حدثنا أبي وحفص بن غياث الكوفي القاضي المتوفى سنة 94 و100 أنه قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي أيضا المتوفى سنة 48 و100 أنه قال: حدثنا شقيق هو أبو وائل أنه قال: حدثنا خباب بن الأرت الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وممن عذب في مكة رضي الله عنه. توفي خباب سنة 37 أي في خلافة علي رضي الله عنه، توفي بالكوفة وصلى عليه علي رضي الله عنهما. أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي من مكة للمدينة نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، أي ثبت أجرنا على الله، أن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على هجرتهم ويجزيهم عليها. يقول: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، يعني ما حصل في الدنيا من الأثر ومن النعمة كما حصل غيره من الصحابة. يقول: من هؤلاء الذين ماتوا ولم يحصلوا شيئا يعني في الدنيا من أثر المغانم والفي وهذه الأشياء من الدنيا يعني. قال: منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته، أينعت أي نضجت، فهو يهدبها أي يجتنيها. قال: قتل يوم أحد أي مصعب فلم نجد من نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، إلى آخره. يعني شوف عسر الحال وضيق الحال الذي كان عليه الصحابة، وهم قارن رضي الله عنهم بين حالهم وعسرهم وضيقهم قديما أيام أحد. هذا مصعب رضي الله عنه أحد الأجلاء الأفاضل، ومع ذلك لما توفي لم يجد له بردة يكفن بها تكفيه لتكفينه رضي الله عنه. سبحان الله، انظر إلى الضيق. ثم تأملوا في زمن عثمان لما كثرت الفتوحات وتوسعت الدولة وكثرت المغانم وكثر الفي يفي إلى المدينة أموال كثيرة سبحان الله وخير كثير وأعطيات وفيرة. فالصحابة رضي الله عنهم من هذا الحس المرهف الورع الدقيق عندهم قارنوا، قالوا: والله نخشى أن تكون هذه الدنيا التي بسطت لنا أن تكون هذه الدنيا هي حسناتنا، عجلت لنا، كما ذكر عبد الرحمن بن عوف وبكى رضي الله عنه. فنسأل الله السلامة والعافية. يقول: فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن نغطي رأسه يعني بالكفن، وأن نجعل على رجليه من الإذخر. هذه السنة، وهذا الذي ترجم له البخاري، يعني الميت نضع على رأسه يغطى رأسه، هذا الأولى. وأما قدماه نضع عليهم من الإذخر أو الحشيش، نستر القدمين. ثم قال رحمه الله: باب من استعد الكفن، استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم ينكر عليه. هنا على الراء عندي ضمة غريبة، فلم ين هذه لها ضبطان، فلم ينكر وضبطت أيضا فلم ينكر. فلم ينكر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر عليه يعني من الرسول أو من غيره، يعني ما عد عمله منكرا. والضم هنا على الراء خطأ، والصواب أن يكون عليها سكون، فعل مضارع مجزوم بلم. فلم ينكر عليه. ومعنى استعد الكفن أي أعد الكفن، أعد الكفن في حياته. هكذا كان يفعل بعض السلف، بعض السلف كان يعد الكفن معه، وبعضهم يعد القبر أيضا، يحفر له قبر، كما ذكر ذلك عن الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه ذهب إلى المقابر وطلب من الحفار أن يحفر له قبرا، ثم نزل فيه وجلس اضطجع فيه، ثم نهض وقال هذا طيب، وبعد أيام دفن فيه رضي رحمه الله. سبحان الله، وكأنه أحس بدنو أجله. فكان بعض السلف يحمل كفنه معه، وبعض السلف يحفر قبره ويستأجر قبرا، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، ما حرج، ليس هناك حرج في ذلك. ولعل الإنسان إذا كان معه الكفن يعني يتعظ ويتذكر الموت. والله المستعان. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل رضي الله عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ببرودة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البرودة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قال فصبتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مهتالا إليها، فخرج إلينا وإنما إزار، فحسنها فلان فقال: أصومينا ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهتالا إليها ثم سألته، وعلمت أنه لا يرد؟ وعلمت أنه لا يرد؟ قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه قال حدثنا ابن أبي حازم، هو عبد العزيز ابن أبي حازم وهو صدوق فقيه، ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يعلم أحدا في المدينة بعد مالك أفقه منه، توفي سنة 84 و100، عن أبيه وأبو حازم، أبو حازم المدني اسمه سلم بن دينار، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 444 و100، عن سهل بن سعد الساعد الأنصاري رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، فيها حاشيتها الظاهر أن هذا المقصود أنها جديدة، لم تذبل حاشيتها ولم تسقط، فيها حاشيتها من حديثة وجديدة ومنسوجة حديثا، هذا المقصود الله أعلم. قال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. لعل القوم في ذلك الوقت تغير الاصطلاح عندهم فما يستعملون كلمة بردة هذه، فأراد أن يبين لهم ما معنى البردة، أن هي الشملة باستعماله. قال: نعم. قالت هذه المرأة: مسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. وإنها إزاره يعني المقصود هي الثوب الذي عنده الذي يلبسه. وكانوا في ذلك الوقت الشخص ليس عنده إلا ثوب واحد يلبسه إلى عهد قريب، إلى عهد قريب نحن أدركنا شيئا منه، بعض الناس من ضيق حاله ليس عنده إلا ثوب واحد، وإذا رجع إلى بيته يغسله ثم في اليوم الثاني يلبسه هكذا. وهكذا. الصحابي الذي ولاه عمر رضي الله عنه أميرا على دمشق، عمير بن سعد رضي الله عنه، كان في يوم في الأسبوع ما يخرج إلى الناس، فاشتكوا إلى عمر، قالوا نحن يعني لاحظنا عليه 3 أشياء، منها أنه في يوم من الأيام ما يخرج لنا ولا يستقبل أحدا، هو أمير دمشق. سأله عمر عن ذلك، طبعا فيه أشياء 3، أنا كنت ذكرت قصته رحمه الله في كتاب السيرة. سأل عمر عن هذه، عمر حقق معه، ماذا تفعل في هذا اليوم لا تخرج إلى الناس؟ قال يا أمير المؤمنين والله ليس عندي إلا ثوب واحد، في هذا اليوم أغسله وأبقى في البيت، ما أخرج، ما عندي ثوب. هذا المقصود، يعني يغسل هذا الثوب ويبقى في بيته، سبحان الله العظيم، حتى يجف ويلبسه، وهكذا ثوب واحد. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت كان في ضيق وفي عسرة، ليس عنده، ما عنده ثوب يلبسه، ما في إزار يلبسه إلا هذا. يقول فحسنها فلان، يعني أثنى عليها، فقال سميها، ما أحسنها، في رواية فجسها، يعني لمسها بيده، قال القوم ما أحسنت، ما أحسنت بهذا الطلب، لبسها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محتاج إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، سبحان الله، ليس له إلا هذا الثوب، يسأله النبي فيعطيه. تأملوا في هذا الكرم العظيم، الله أكبر. قال وعلمت أنه لا يرد، علما بأنه محتاج وليس عنده إلا هذا الإزار، هذا الثوب، وجاءه هدية، هو ثوب جديد وجميل، والمرأة الظاهر أنها اجتهدت في صنع هذا الثوب، ومع ذلك النبي طابت نفسه أن يمنحه إلى هذا الصحابي لما سأله. هذا الصحابي رضي الله عنه، يعني جاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف، فقيل غيره والله أعلم، قال إني والله ما سألته ليلبسها، إنما سألته لتكون كفن، يعني أراد التبرك بهذه البردة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لبسها. إذن الصحابي معذور، معذور لأنه أراد أن يتبرك بهذا الأثر النبوي بهذه البردة، وأن تكون كفنه، قال سهل فكانت كفنه، كفن فيها. وهذا الحديث كما قال البخاري من فوائده هذا الحديث أن يستعد الإنسان بالكفن، ما في بأس أن يكون الإنسان، أن يكون كفنه في يده، لا حرج في ذلك. وفي الحديث أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الكرم والجود والسماحة والإيثار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال كعب بن زهير في مدحه، قال ففي عطفيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله باب اتباع النساء الجنائز. اتباع النساء الجنائز لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ذلك يفضي إلى دخول المقابر وإلى زيارتها، ولأن النسوة كما تعلمون صبرهن قليل وجزعهن كثير، فاتباع الجنائز لهن ربما أفضى إلى نياحة وأفضى إلى شيء مخالف للشرع وإلى منكرات، ويفضي ذلك أيضا إلى زيارة القبور، وهذا ممنوع على المرأة، لأن هذا يعني من باب سد الذرائع، الشارع نهى المرأة أن تزور القبر، أن تزور القبور، لعن الله زائرة القبور كما جاء في الحديث. فمن المناسب جدا، وهذا معروف في الشرع، أن الشارع الحكيم إذا حرم شيئا فإنه يمنع المنافذ إليه، الذرائع كلها تمنع. أما يعني ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن يمنع الشيء ثم تترك وسائله مفتوحة، سبحان الله. لذلك لما حرم الزنا مثلا حرم الخلوة، وحرم التبرج، وحرم سفر المرأة وحدها، وحرم ماذا؟ وحرم الاختلاط بين الرجال وبين النساء، وكذلك وأوجب الاستئذان عند الدخول إلى البيت، وحرم دخول الرجل الحمو، إياكم الدخول على النساء، حرم الدخول على النساء حتى لو كان الشخص قريبا، وأشياء عديدة حرمها الإسلام لأنها تفضي إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا، ولا ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا. شوف الفرق بين كلمة ولا تقرب، ولا تقرب يعني وسائل الزنا وذرائع الزنا والطرق المفضية للزنا تحرم، حرام. هذه من مما ذكرنا الآن. فهنا أيضا نفس الشيء، الإسلام حرم على المرأة أن تزور المقابر، لعن الله زائرة القبور، فمن المناسب أن يحرم عليها أن تتبع الجنازة، لأن اتباعها الجنازة سوف يفضي بها إلى المقابر، هذا شيء واضح جدا. طيب، إذن هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة، والحكمة من ذلك ظاهرة، حتى تمنع من زيارة المقابر وهي شيء ممنوع. وأيضا النساء كما قلنا ما عندهن صبر، فلو اتبعت الجنائز ربما أظهرن النياحة ورفع الصوت والأشياء المنكرة، لذلك حرم عليهن اتباع الجنائز. طب قد يقول قائل إن أم عطية في الحديث كما سيأتي قالت ولم يعزم علينا، يأتي الجواب عن هذه اللفظة إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الفضيل عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نبينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة بن عقبة، هو الكوفي المتوفى سنة 1520، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن خالد هو الحذاء، خالد بن هران الحذاء أبو المنازل أو أبو المنازل، عن أم الهذيل، أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. إذا قال الصحابي نهينا وأمرنا، يكون الناهي والآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو متقرر في علم أصول الفقه. والمنهي هنا النساء، نهينا أي معاشر النساء عن اتباع الجنائز، إذن هذه من المنهيات الخاصة بالنساء. وأما قوله ولم يعزم علينا، فمعناه كما ذكر الحافظ في الفتح: لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات. بعض العلماء قال هذا يدل على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وعليه فإنه لا بأس أن تتبع المرأة الجنازة، ولكن هذا شيء مكروه، هكذا قالوا، وهذا تقرير ضعيف، لأن الشارع لا يمكن أن يحرم القصد ويبيح الوسيلة، هذا لا، ليس هذا من تصرفات الشارع، أن يحرم القصد يحرم الغاية ثم يبيح الوسيلة. ما هو القصد هنا والغاية؟ زيارة القبور محرمة على النساء، ولا شك أن تشيع الجنازة وسيلة إلى زيارة القبور، فكيف يحرم القصد ويبيح الوسيلة؟ هذا ما يمكن، هذا ما يأتي في تصرفات الشارع، وإنما تشيع اتباع الجنائز للنساء حرام. وأما كلمة لم يعزم علينا فلها تخريج. التخريج الأول: ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في هذا الأمر تشديدا أكيدا كالذي يأتي في كبائر الذنوب، لأن المحرمات مراتب، فهي رضي الله عنها أرادت أن تبين أن اتباع الجنائز نحن نهينا عنه، ولكن ليس لا يبلغ في التحريم والتغليظ والوعيد مبلغ الذنوب الكبار. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني: ولم يعزم علينا، أن هذا من فقهها هي رضي الله عنها، أنها قالت ذلك تفقها منها، وليس في ذلك حجة، أنها قالت ذلك تفقها منها هي وفهما منها رضي الله عنها، وليس ذلك بحجة، إنما الحجة في نقلها وفي روايتها وليس في رأيها وفقهها. هي ماذا قالت؟ قالت نهينا، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا لصارف، وهذا الصارف إنما يأتي من الشارع نفسه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا ما فيه. وأما هذا فهذا تفقه منها رضي الله عنها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب حد المرأة على غير زوجها. ليعلم أن مسائل الإحداد، والإحداد معناه أن تترك المرأة الزينة وما إلى ذلك إذا مات لها زوج أو قريب، هذا معنى الإحداد. مسائل الإحداد يذكرها العلماء في الغالب في كتاب الطلاق والعدة وهذه المسائل، والبخاري رحمه الله أيضا فعل ذلك. البخاري عقد أبوابا عن أحكام الإحداد في كتاب الطلاق وصحيحه، ولكن ذكر هنا لأن هذا لا علاقة، لأن الإحداد له علاقة بمسألة الجنائز ومسألة الموت، يعني من أحكام الموت، فالإحداد له علاقة بأحكام الموت وبأحكام الطلاق، لأن يدخل في العدة، يتبع العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. فمسائل الإحداد يتجاذبها بابان، باب الجنائز وباب الطلاق، لكن العلماء طبعا غلبوا باب الطلاق ووضعوها في ذلك الباب. والبخاري هنا ذكر شيئا من هذا الباب اللي له علاقة بالموت، بأحكام الموت. قال: باب حد المرأة على غير زوجها. المرأة على غير زوجها معها 3 أيام فقط، هذا على غير زوجها، على أبيها، على أخيها، على ابنها، 3 أيام تترك الزينة، يعني لا بأس بذلك، بعد ذلك لا. وأما على الزوج فإذا كانت المرأة ليست حاملا ف4 أشهر و10 تتبع العدة، وإن كانت حاملا فالإحداد ينتهي بوضع الحمل. هذا الضابط في العدة، في الإحداد، الإحداد يتبع العدة، هذا الضابط فيه، يأتي إن شاء الله بيانه. والإحداد معناه أن تترك المرأة أمورا 5 تتركها. الأمر الأول: الخروج من البيت إلا لحاجة، هذا الأمر الأول، يعني يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، تبقى فيه ما تخرج إلا لحاجة، إلا لحاجة، مثلا تذهب إلى المستشفى للعلاج، تشتري شيئا من السوق طعاما، يعني ما في أحد يأتي لها بطعام، تخرج تشتري طعاما ما في حرج إلى آخره، يعني إلا لحاجة، هذا في النهار أو ضرورة في الليل. الأمر الثاني: أن تترك الثياب الجميلة التي هي للزينة بغض النظر عن لونها، كان الثوب أسود وأبيض وأصفر ما هي مشكلة. وأما التزام الثوب الأسود هذا من البدع المنكرة. والأمر الثالث: أن تترك الحلي، ما تتزين بالحلي سواء كان على الأيدي أو على الأذنين أو على العنق، الحلي تتركه. والأمر الرابع: الطيب والبخور وما إلى ذلك، تترك الطيب والبخور إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تستعمل البخور في الموضع الذي فيه الرائحة الكريهة، ما في بأس إذا طهرت من الحيض تستعمل قليلا من البخور. والأمر الخامس: الكحل وأدوات الزينة، ما يسمى الآن بالمكياج، الكحل وما إلى ذلك. إذن هذه كم؟ هذه 5 أمور تتركها المرأة في وقت الإحداد. طيب، لأن الباب هذا فيه 3 أحاديث نترك إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.